منذ كان في الدنيا يداول الله الأيام بينهم، فتارة يكونون في مقام القوة وتارة يكونون في مقام الضعف، ولكل مقام ما يناسبه ما يناسب. لكن أهم شيء أنك في مقام الضعف يجب أن تثبت، لا تتزحزح عن الحق، لا تقول والله الناس كلهم على خلاف ذلك، أثبت فلك أتباع، والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. نعم. ها أقول الشيطان الآن يصل عند الزاوية ولا من الأمام؟ كيف محيطات من القبر بالقبور الثلاثة؟ نعم. محيطات من القبور الثلاثة ثلاث جدران، يعني من جهات عديدة، من جهات عديدة، يعني من كل جهات. قلت الصبابة مثلث أي كل زوال. الشيخ بارس يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. في إيش؟ بارس يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. نعم. يقول والذي يقول أن مسجد رسول صلى الله عليه وسلم هو قبة تطيعه؟ أسأله. لا. طيب إذا قال قبر في المسجد تطيعه؟ أول معنى إن المسجد يشمله. هل معناه ان الانسان في الاول ان قبر الرسول في المسجد يعني في الروضه مو في المكان اللي فيه الان؟ هذا قصدك؟ لا محتاجين قبر الرسول في المسجد. ايش معنى في المسجد؟ يعني ان نحط قبور الصالحين لا اترك نحط. وش معنى في المسجد؟ هل معناه ان قبر الرسول ليس في مكانه الان ولكنه في الروضه؟ اما فهمت؟ في مكان. والمسجد شامل له، أليس كذلك؟ طيب نقول لا حجة لكم في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن وبيته مستقل عن المسجد، ولكن لما وسعوا المسجد كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا الفسحة إلا من الجهدي، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبرا في المسجد. عرفت؟ يحتاجون بالقبة أيضا يا شيخ. هالقبة عاد عسى الله سهل هذه. يحتاجون به. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان. القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان. ورحالنا شدت إليه من بقاع الأرض قاصيها كالأجدان. من لم يزر بيت الإله فما له من حجه سهم ولا سهمان. وكذا نشد رحالنا للمسجد النبوي خير مساجد البلدان. من بعد مكة أول الإطلاق فيه الخلف بين القوم منذ زمان. أنا عندي عند الناس. ها؟ عند الناس؟ المعنى واحد. لا. ونراه عند النذر فرغا لكن النعمان يأبى ذا وللنعمان. أصل هو الناس الوجوب فإنه ما جنسه فرضا على الإنسان. عندنا فرض فرضا عندك. ولنا براهين تدل بأنه بالنذر مفترض على الإنسان. أمر الرسول لكل نذر طاعة بوفائه بالنذر بالإحسان. وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان. وكذا صلاة في قبى فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان.